امال الشيخ مين؟ الشيخ ناصر كان شايفني دي ولا سلم عليا يا محمد ناصر؟ هذا الضرب من مصر. بسم الله Oh, yeah. الله الله الله لا اخوانك نحن كمان نحن خلقناه لا Yeah. ربنا الوالد يا سلام طلع من جن بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الربيع فضيلة الشيخ الرابع فضيلة الشيخ سالم محمد حنبي شكرا لكل السادة الحضراء والعزاء.